حياتي إنك تتخدع في الناس، كله علشان مصلحته وبيع خده مداس. أسهل حاجة دلوقتي إنك تتخدع في الناس، كله علشان مصلحته وبيع خده مداس. نصيحة لقلبك الطيب، على الناس صبروا قوي، وخلي الطيب قلب علي، وحرص قبل ما تأمن، أمنت كتير وصلت لإيه. نصيحة لقلبك الطيب، على الناس صبروا قوي، وخلي الطيب قلب علي، وحرص قبل ما تأمن، أمنت كتير وصلت لإيه. مصلحته بيع خده مداس.